بيتر سيموليتش. قبل نبدأ، الأتوسة تنتلق فوق لاطبة بين الانتراطة والستوديو. سكريفانياتش كيكنا فين ترهي رجليها، وفوق رجليها راسة. تتنيت عشاية التاتة سيبس أو كول. تفليني فس فس. نفتكر فشينا من بيتي بلو. السس أطمى كين اكزيني وهرقان. المهبة أطمى نطات تقستان تالبياتشير. تفايلة ما ديشمانا. الجوفني بوجي قدام التايب رايتر. فوق الاسكريفانية ام أطوسة للسقسي بلهن المراميتا. التكتاب يرفعينيه ويلسن. اتنحسب